بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في المجلس 43 من مجالس التعليقات على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله. وها نحن وإياكم نستفتح الدرس 43 من هذه الدروس المباركة، ومن الآية 48 بعد 100 الأولى من قول الله جل ذكره: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال المصنف رحمه الله: قوله واتخذ موسى قوم موسى، قال هو بنهم بنو إسرائيل إلى آخر ما ذكر. المعنى: وضع بنو موسى من بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه من حليهم عجلا جسدا له خوار. والحلي جمع حلي، وهو اسم لكل ما يتزين به من مصايغ الذهب والفضة. وفي مفردة حليهم ثلاث قراءات عشرية: القراءة الأولى بكسر الحاء واللام وتشديد الياء وكسرها حليهم، وهي قراءة حمزة والكسائي، ووجهها الإتباع لكسرة اللام. القراءة الثانية بفتح الحاء وإسكان اللام وكسر الياء مخففة حليهم، وهي قراءة يعقوب، ووجهها أن الحلي مفرد أريد به الجمع، أو هو اسم جنس مفرده حلية على حد قمح وقمحة. القراءة الثالثة هي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء حليهم، وهي قراءة الباقي. والمراد بقوله جسدا أي جسما لا روح فيه، له صوت البقر. وفي إعرابه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه نعت، والوجه الثاني أنه عطف بيان بدل من عجل، والوجه الثالث أنه بدل من عجلا. واختار الزمخشري وتبعه المصنف القول الثالث وهو أحسن. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قوله. أصحهما أنه من ذهب يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر. وزاد ابن عطية على أصحاب القول الثاني بأن الآثار الواردة في أن موسى عليه السلام برده بالمبارد ترده، فاللحم لا يبرد بل يقطع. وذكر ابن عاشور أن القرآن يقول من حليهم ويقول له خوار، وما ذكر أنه كان من لحم ودم فهو من وضع القصاصين، كذا قال ابن عاشور. وما ذكره المصنف رحمه الله من كون السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل فصار له خوار، كان قد أفاده المصنف من الزمخشري في كشافه، والذي عزاه للحسن، وقد روي عن بعض السلف كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره. وما ذكره أيضا من كون إبليس كان يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار، كل ذلك من أخبار بني إسرائيل وليس فيها عن المعصوم شيء. قوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، قال رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته إلى آخر ما ذكر، أي ألم يروا أنه لا يستطيع أن يتحدث إليهم ولا يرشدهم إلى أي خير، فكيف اتخذوه إلها؟ ومن صفات المعبود الحق أنه يتكلم ويهدي، فانتفاء التكليم يستلزم انتفاء العلم، وانتفاء الهداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة، وانتفاء هذين الوصفين أعني العلم والقدرة يستلزمان انتفاء باقي الأوصاف، فلذلك خصا بالذكر هنا. والفعل اتخذ إن قلنا إنه متعد لواحد ويكون بمعنى صنع وصنع وعمل، فالمفعول به هو عجلا، وإن قلنا إنه متعد لاثنين ويكون بمعنى صير، فيكون من حليهم هو المفعول الثاني، وقيل المفعول الثاني محذوف وتقديره إلها، ويكون التقدير واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا إلها، ومعنى سقط في أيديهم أي ندموا، إذ أصل سقط يدل على الوقوع، يقال سقط في يد فلان إذا ندم، والمعنى أن بني إسرائيل ندموا ندما شديدا على عبادتهم العجل بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام. ومعنى أسف أي حزينا، وقيل شديد الغضب، والأسف حزن مع غضب، والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب، فإذا جاءك ما تكرهه ممن هو دونك غضبت، وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت. فالفعلة التي فعلها بنو إسرائيل أغضبت موسى عليه السلام وأحزنته، والمراد بقوله بئس ما خلفتموني أي بئس الحال والفعل الذي قمتم به بعبادتكم العجل بعد انصرافي عنكم. والمخصوص بالذم محذوف، والفاعل مستتر يفسره ما خلفتموني، والتقدير بئس خلافة خلفتموني إياها خلافتكم. والمخاطبون بذلك إما السامري وعباد العجل، أي بئس ما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله سبحانه وتعالى. وإما أن يعود لبني إسرائيل كهارون ومن معه من المؤمنين حيث لم يكفوا من عبد غير الله عز وجل. فهذان الوجهان في المخاطبون بذلك، إما السامري وعباد العجل، وإما وجوه بني إسرائيل كهارون ومن معه من المؤمنين. قوله أعجلتم أمر ربكم، قال معناه أعجلتم عن أمر ربكم إلى آخر ما ذكر، أي هل استعجلتم مجيء إليكم من مناجاة الله قبل الوقت الذي قدره الله تعالى لتمام هذا الموعد، فعبدتم العجل ولم تحافظوا على ما وصيتكم به من عبادة الله حتى أرجع إليكم بالخير الذي أتيتكم به من عند الله. وما ذكره المصنف رحمه الله قد أفاده من الزمخشري، وذلك أن في أمر يكون وجهين من الإعراب. الوجه الأول أنه منصوب على المفعول بعد إسقاط الخافض وتضمين الفعل معنى ما يتعدى بنفسه، والأصل أعجلتم عن أمر ربكم، وهذا هو ما أفاده المصنف من كشاف الزمخشري. والوجه الثاني أنه متعد بنفسه غير مضمن معنى فعل آخر، ومعنى قوله وألقى الألواح أي رمى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح في الأرض غضبا على قومه حين رآهم يعبدون العجل. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. ومعنى قوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي أمسك موسى عليه السلام بشعر رأس أخيه هارون وجعل يسحبه بشدة غضبا عليه. قيل وسبب ذلك أن هارون ترك اللحاق بموسى إلى الطور وأقام مع بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل، وهذا قول ابن جرير. وقيل فعل موسى ذلك خشية أن يكون قد قصر في نهيهم، وقيل فعل موسى ذلك لعدم أخذ هارون بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك عليهم بالقول. قول المصنف رحمه الله: ابن أم قال كان هارون شقيق موسى عليه السلام إلى آخر ما ذكر. أولا، ابن أم منادى بحذف حرف النداء، والأصل يا ابن أمي، قيل حذف حرف النداء لإظهار صاحبها هارون من الرعب والاضطراب، أو لأن كلامه هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء. والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع، ولم يقل يا ابن أبي، وهما لأب واحد وأم واحدة، استعطافا له على نفسه برحم الأم. وفي يا ابن أم قراءتان: القراءة الأولى بكسر الميم ابن أمي، وهي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، فالكسر هنا هو كسر بناء لأجل ياء المتكلم، وهذا رأي البصري. والكوفيون يرون أن الكسر كسر إعراب، وحذفت الياء مجزأ عنها بالكسرة كما جزأ عن ألفها بالفتحة. القراءة الثانية بفتح الميم ابن أمة، وهي قراءة الباقين، وفي توجيهها مذهبان: المذهب الأول أنهما بني على الفتح لتركبهما تركيب 15، فعلى هذا فليس ابن أم مضافا لأم بل مركب معها، فحركتهما حركة بناء، وهذا على مذهب البصري. والوجه الثاني هو أن ابن مضاف لأم، وأم مضافة لياء المتكلم، وياء المتكلم قد قلبت ألفا كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو يا غلاما، ثم حذفت الألف اجتزئ عنها بالفتح كما يجتزئ عن الياء بالكسرة، فحينئذ حركة ابن حركة إعراب وهو مضاف لأم، فهي في محل خفض بالإضافة، وهذا هو مذهب الكوفيين. قوله: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تظن أني منهم، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا قد أفاده من الكشاف، أي لا تعتقد أنني واحد من الظالمين، فجعل الجعل بمعنى الاعتقاد من باب قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والمعنى الثاني أنه قيد مطلق قوله: ولا تجعلني مع القوم الظالمين بحالة الغضب، أي لا تجعلني في غضبك علي وعقوبتك علي مع القوم الظالمين. والقوم الظالمون المراد بهم عبدة العجل. قوله: غضب من ربهم وذلة، أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا، أي إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله، فلم يقبل الله تعالى لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا. وقد قيد بعض المفسرين الغضب والذلة في الدنيا لقوله في الآية: في الحياة الدنيا، وأن ذلك مختص بالمتخذين العجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم، ويكون الغضب هو ما ذكرنا من قتل بعضهم بعضا، وقيل هو خروجهم من ديارهم كذلك، فقد صاروا بالاثنين أذلة. وهذا كما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقيل غضب الله هو عذابه في الآخرة لمن لم يتب منهم من عبادة العجل، وهو ما ذهب إليه المصنف وجماعة من المفسرين. قوله: ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم إلى آخره. أصل سكن يدل على خلاف الكلام، والمعنى هنا: ولما سكن عن موسى عليه الصلاة والسلام غضبه، لما سكن عن موسى عليه الصلاة والسلام غضبه، وقرأ معاوية بن قرة ولما سكن عن موسى الغضب، وهي قراءة شاذة. ونقل المصنف رحمه الله كلاما عن الزمخشري، ومقصود الزمخشري بقول هذا مثل يعني ليس بحقيقة، وإنما هو استعارة مكنية مقارنة بالتخيلية. فشبه الغضب بإنسان يغري موسى عليه السلام ويقول له افعل كذا وكذا، ثم يترك كلامه ويترك الإغراء. قوله وفي نسختها، أي فيما نسخ منها إلى آخره، أي المنسوخ فيها وهو المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين. ومعنى لربهم يرهبون أي يخافون، وأصل الرهبة مخافة مع تحرز واضطراب. واللام في قوله لربهم فيها أوجه، منها أنها مقوية للفعل، لأنه لما تقدم معموله ضعف فقوي باللام. وقيل هي لام العلة، وعليه مفعول يرهبون محذوف تقديره يرهبون عقابه لأجله. وقيل هي متعلقة بمصدر محذوف تقديره الذين هم رهبتهم لربهم، وهذا قول المبرد كما ذكر المصنف وهو قول مرجوح. وقيل هي متعلقة بفعل مقدر تقديره يخشون لربهم. قوله هنا واختار موسى قومه، أي من قومه 70 رجلا إلى آخر ما ذكر المصنف، أي واختار موسى من قومه 70 رجلا لوقت وقته الله لهم يحضروا فيه لمكان معين. وذكر بعض أهل التفسير أن حذف من للإشارة إلى كون أولئك 70 خيار قومه لا كلهم، ذكر بعض أهل التفسير أن حذف من أي واختار موسى قومه أي من قومه الإشارة إلى كون أولئك 70 هم خيار قومه كلهم لا طائفة منهم. واختلف المفسرون في سبب اختيارهم لهذا الميقات، فقيل هو التوبة من فعل سفهائهم الذين عبدوا العجل، والاعتذار لقومهم عند ربهم سبحانه، وإلى هذا القول مال ابن جرير عليه رحمة الله. وقيل إن أناسا من بني إسرائيل قالوا له إن طائفة تزعم أن الله عز وجل لا يكلمك، فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة. وقيل ليأخذ التوراة، وقت الله له هذا الميقات ليأخذ التوراة، وأمره أن يأتي معه 70، وقيل غير ذلك. قال الشرقيطي في العذب النمير أقوال كثيرة من هذا النمط لا دليل عليها، وعلى كل حال فهم 70 رجلا من خيار الإسرائيليين اختارهم موسى لميقات وقته الله له. انتهى كلامه رحمه الله. أما الرجفة فهي الزلزلة الشديدة التي أصابت أولئك 70 الذين مع موسى عليه السلام، وقد اختلف المفسرون في سببها. فقيل إن سببها ادعاؤهم على موسى قتل هارون عليهما السلام، وقيل سببها اعتداؤهم في الدعاء، وقيل لم ينهوا عبدة العجل ولم يرضوا، وقيل طلبوا سماع الكلام من الله تعالى فلما سمعوه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله. قال الشنقيطي في العذب النمير بعد سرده لعدة أقوال هذه أقوال المفسرين وفيها غير هذا، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع منها، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الرجفة التي أخذتهم، هل نشأ عنها موت أو غشي؟ قولان لأهل العلم. اختار المصنف الأول وأيده بآية البقرة، وهي قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. قوله لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قال يحتمل أن تكون لو هنا للتمني إلى آخر ما ذكر. خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله أن لو في قوله لو شئت يجوز أن تكون مستعملة في التمني، أي تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء 70 فيتهموه بقتلهم وهم خيارهم. ويجوز أن تكون لو مستعملة في معناها الأصلي من امتناع الجواب لامتناع الشرط، ويكون على وجه التبرع والاستسلام لأمر الله، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. أو يكون قوله على وجه التبرع والرغبة، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت لكنك عافيتنا، فهو اعتراف منه بمنة العفو عنهم فيما سبق، وتمهيدا للتعريض بطلب العفو عنهم الآن. قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أتهلكني وتهلك بني إسرائيل إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله، كان سؤال موسى عليه السلام سؤال استعلام مع تذلل واستعطاف، أتصيبنا بالهلاك بسبب ما فعله ضعفاء العقول منا، فقيل هم عبدة العجل، وقيل هم الذين قالوا أرنا الله جهرة، والخلاف هنا مرتب على سبب أخذ الرجفة كما حكيناه سابقا. وهذا على القول بأن الضمير المنصوب في أتهلكنا له وللسبعين، وقيل الضمير في أتهلكنا له ولبني إسرائيل بما فعل السفهاء، أي بالتفرق والكفر والعصيان يكون هلاكهم. ويكون قول السفهاء إشارة إلى السبعين، والأول الأصوب وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله وجماعة. ومعنى قوله إن هي إلا فتنتك، أي ما عبادة قومي للعجل إلا ابتلاء واختبار منك لهم، ليتبين الضال منهم من المهتدي. ومعنى هدنا إليك أي تبنى، والهود الرجوع برفق وسكون. قوله قال عذابي أصيب به من أشاء، قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة إلى آخره. هذا الكلام برمته قد أفاده المصنف من ابن عطية في المحرر رحمة الله على الجميع، والظاهر أن جملة قال عذابي استئناف إخبار عن عذابه ورحمته، ويندج في قوله أصيب به من أشاء أصحاب الرجفة، وقيل العذاب ها هنا هو الرجفة ومن أشاء أصحابها، ورجح المصنف القول الأول تبع لابن عطية رحمة الله على الجميع. وقرأ زيد بن علي وطاووس وعمر بن فائد والحسن من أساء من الإساءة. قال أبو عمرو الداني لا تصح هذه القراءة عن الحسن ولا عن طاووس، وعمر بن فائد رجل سوء. وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عيينة قرأها مرة واستحسنها، فقام إليه عبد الرحمن المقري وصاح به وأسمعه، فقال سفيان لم أدري ولم أفطن لما يقول أهل البدع. كذا قال ابن عطية في المحرر. وقول سفيان لم أفطن لأهل ما يقول أهل البدع، ذلك أن المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلوق له، وكذلك في إنفاذ الوعيد. قوله ورحمتي وسعت كل شيء، قال يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا إلى آخر ما ذكر المصنف. الكلام هذا الذي ذكره المصنف قد أفاده من ابن عطية في المحرر، وما ذكراه واضح لا يحتاج إلى تعليق. وبناء عليه فسيكون معنى قوله تعالى سأكتبها للذين يتقون، وهذا على أن الضمير في فسأكتبها يعود على الرحمة، وقيل الضمير يعود على الحسنة في قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. والمراد بالآيات في قوله بآياتنا أي بآياتي المنزلة على رسلي، وخص بعضهم تلك الآيات بأنها آيات القرآن الكريم، وتوسع بعضهم فأدخل مع الآيات الشرعية الآيات الكونية القدرية التي تدل على أن الله هو المستحق للعبادة. قوله الذين يتبعون الرسول، قال هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أجمع المفسرون على أن المراد بالرسول في الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. والأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله كان قد أخرجه ابن جرير في تفسيره، وبنحوه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، والبيهقي في شعب الإيمان، وهي آثار ضعيفة لا تقوم بها الحجة في كونها سببا لنزول الآية. قوله النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى آخره، هذا الكلام برمته أفاده المصنف أيضا من ابن عطية في المحرر. والخلاصة أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نقل الواحدي اتفاق العلماء على ذلك كما في البصيرة. أما المعنى الذي قيل لأمي من أجله أمي فلهم في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه قيل له أمي نسبة إلى أمه دون أبيه، وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم إنما قيل له أمي لأن الكتابة في الرجال أكثر من النساء، وقال بعضهم نسبة بل نسبة لحاله حين خرج من بطن أمه. والمذهب الثاني أنه منسوب إلى مكة أم القرى. والمذهب الثالث أنه منسوب إلى أمته، أصله أمتي فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني، وذلك أن أمة العرب كانوا في الجاهلية لا يعرف فيهم القراءة والكتابة إلا النادر، ولذلك يصفهم أهل الكتاب بالأميين. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن القراءة والكتابة ليست قيمة ذاتية، ليست قيمة ذاتية، وإنما هي قيمة غائية تهدف إلى تحصيل العلم، وهو حاصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي. وكونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فهو مع كونه أمي عليه الصلاة والسلام فقد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم، والله أعلم. قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل إلى آخر ما ذكر، أي يجد بنو إسرائيل محمدا صلى الله عليه وسلم مذكورا بصفاته الواضحة في التوراة التي أنزلها الله على موسى وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر شيء مما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على غير عادته وخلافا لمنهجه، وافتتح تلك الأخبار بخبر عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند البخاري، وقد نقل مثل هذه الأخبار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وابن القيم في هداية الحيارة، وليس لذكر تلك الأخبار أثر في التفسير حتى نعلق عليها، والله أعلم. قولهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة إلى آخر ما ذكر. ذكر المصنف هذا الكلام وقد كان قد أفاده من ابن عطية في المحرر، والخلاصة أن في إعرابه أوجه، منها أنه مستأنف، وحينئذ يكون ابتداء وصف النبي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكذا وكذا. الوجه الثاني أنه منصوب على الحال من الهاء في تجدونه، ولا بد من التجوز بها، وذلك بأن تجعل حالا مقدرة، وقد منعه أبو علي الفارسي. والوجه الثالث أنه تفسير لمكتوبا، أي كما كتب، كما فسر المثل في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم بقوله خلقه من تراب، وقيل غير ذلك. قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام إلى آخر ما ذكر. تقدم الحديث على هذه المسألة في سورة البقرة، وخلاصتها ما ذكره القرطبي في الجامع أن مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشريفا، والخبائث إذن هي المحرمات، وعلى هذا حلل مالك المتقدرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم، إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها، لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير، بل يراها مختصة فيما حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي المتقدرات، فيحرم العقارب والخنافس وما جرى هذا المجرى. قول المصنف ويضع عنهم إصرهم، أي مثل ما كلفوا في شرعهم من إلى آخر ما ذكر. أصل أصر يدل على العهد أو عقد الشيء وحبسه وبقهر يعني، وأصل الغلا لا يدل على تخلل شيء وثبات شيء. والمراد في الآية ويزيل النبي الأمي عليه الصلاة والسلام عن الذين يتبعونه من أهل الكتاب العهد الثقيل الذي أخذه الله عليهم من العمل بما في التوراة من الواجبات الثقيلة والمحرمات الشديدة التي كانت كالقيود على أعناقهم كنحو ما ذكر المصنف رحمه الله. ومعنى عزروه أصل التعزير التعظيم أو النصرة مع التعظيم. والمراد بالنور الذي أنزل معه أي القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مع نبوته. وقال ابن عطية هو كناية عن جملة الشريعة والأمران متلازمان كما ترون. ومعه أي مع نبوته ويجوز أن يتعلق باتبعوا أي واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي أو واتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه يعني أنه حال من فاعل اتبعوا. وقيل مع بمعنى على أي أنزل معه أي أنزل عليه. وقيل معه ظرف في موضع الحال والعامل فيها محذوف تقديره أنزل كائنا معه وهي حال مقدرة فحالة الإنزال لم يكن معه لكنه صار معه بعد والله أعلم. قوله إني رسول الله إليكم جميعا قال تفسيره قوله عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة إلى آخر ما ذكر المصنف. قد جاء بيان ذلك في كتابه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحديث الذي ساق المصنف جزءا منه هو حديث جابر كما عند الشيخين. وإعراب إليكم في الآية متعلق برسول وجميعا حال من المجرور بإلى. وقوله الذي له ملك يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير إني رسول الله إليكم جميعا هو الذي له ملك السماوات والأرض أو يكون منصوبا على المدح بإضمار فعل والتقدير أعني الذي له ملك السماوات والأرض أو يكون مجرور من وجهين إما أن يكون نعتا للفظ الجلالة في قوله رسول الله أو بدل منه. قوله يؤمن بالله وكلماته قال هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء إلى آخر ما ذكر. نعم هو كما قال رحمه الله. وذهب بعض المفسرين إلى أن الكلمات هنا أعم من كتبه وأنها لا يحصيها إلا هو جل وعلا كما نوه عنها في آخر سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي الآيات. وكذلك في أواخر سورة لقمان في قوله سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآيات. قوله ومن قوم موسى أمة قال هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى عليه السلام إلى آخر ما ذكر. هذان الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف في المراد بالأمة هنا كان قد أفادهما من ابن عطية في المحرر. وذكر بعض المفسرين أن الأرجح أنهم أتباع دين موسى عليه السلام من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن من بقي متمسكا بدين موسى بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه فليس من قوم موسى ولكن يقال له هو من بني إسرائيل أو من اليهود لأن الإضافة في قوم موسى تؤذن بأنهم تبعوا دينه والله أعلم. ومعنى قطعناهم أصل القطع يدل على صرم وإبانة شيء من شيء والمعنى فرقناهم ومعنى أسباطا أي قبائل فالسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. والمراد أن الله عز وجل فرق بني إسرائيل 12 فرقة لأنهم كانوا من 12 رجلا من أولاد يعقوب فميزهم وفعل بهم ذلك لئلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج. وإعراب كلمة أسباط قيل هو بدل من تمييز 12 والمحذوف لفهم المعنى وهو 12 فرقة وإنما لم يجعل أسباطا هو المميز لسببين السبب الأول أن العدد مذكر لأن أسباط جمع سبط والعدد مؤنث المعدود مذكر اللي هو أسباط والعدد مؤنث 12 ولا بد أن يوافق العدد المعدود. الأمر الثاني أن تمييز العدد المركب من 11 إلى 19 مفرد منصوب وأسباطا جمع وأعربه الزمخشري تمييز على أنه أسباط لا سبط، فوضع أسباط الموضع قبيلة. وتعقبه أبو حيان فقال: وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكره الناس، وذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وقالوا الأسباط جمع سبط هم الفرق، والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل، إلى آخر ما ذكر أبو حيان في البحر. إن شئتم راجعوا كلامه. قوله فانبجست أي انفجرت، قائل إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار، إلى آخر ما ذكر. البجس هو انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع معها ماء، والانبجاس هو ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غاية له. ثم ذكر المصنف تنبيها تكلم فيه عن المتشابه اللفظي بين هذه الآيات وآيات سورة البقرة، ونقل فيه عن الزمخشري، وأشار إلى تعليلات شيخه أبي جعفر بن أبي الزبير الغرناطي والخطيب الإسكافي. وخلاصة ما يمكن قوله في توجيه المتشابه اللفظي ما يلي: أولا، في قوله فانبجست في الأعراب وانفجرت في البقرة، قيل الانبجاس الانفجار وابتداء الانفجار، والانفجار بعده غاية له. فلما كان الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل السقيا من موسى عليه السلام في قوله وإذ استسقاه قومه، فهم الذين ابتدأوا موسى، فناسب المجيء بالانبجاس الذي هو الابتداء. ولما كان في البقرة الطالب موسى هو موسى عليه السلام في قوله وإذ استسقى موسى، وطلبه عليه السلام غاية لطلبهم، ناسب المجيء بانفجرته. وقيل الانفجار أبلغ في كثرة الماء، فناسب سياق ذكر النعم في سورة البقرة، وقيل غير ذلك. وأما لفظ اسكنوا فقد جاء به هنا، وفي سورة البقرة جاء بلفظ ادخلوا، فقال بعض العلماء قيل لهم هذين الأمرين اسكنوا وادخلوا، وقيل إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكنها، وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناها، لكن ليس نصا بل ولا هو ظاهر الآية، وإن آية الأعراف بينت ذلك وأوضحت المقصود وحصل الأمر بالدخول والسكنة. وأما لفظ وكلوا هنا في الأعراف وفكلوا في البقرة، فجاء بحرف التعقيب الفاء في البقرة، لأن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول، ولا يكون قبله ولا معه، وإنما يكون مرتبا عليه، ولأن الدخول سريع الانقضاء فيتبعه الأكل، فجاء بالفاء التي تدل على التعقيب من غير مهلة. وأما وكلوا في الأعراف فلأن السكن منجز معه الأكل ومساوق له، ولا يمكن أن يكون مرتبا عليه، فجاء حينئذ بالواو. ووقع في سورة البقرة فأنزلنا، وفي الأعراف فأرسلنا، وقيد كلاهما بقوله من السماء، قيل الاختلاف لمجرد تفنن بين القصتين، أو لأن لفظ الرسول والرسالة كثر في الأعراف فجاء ذلك وفقا لما قبله، وليس كذلك في البقرة، إلى غير ذلك من التوجيهات، وفيها ما فيها كما أشار إليه المصنف عليه رحمة الله. قوله واسألهم عن القرية، قال أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ، إلى آخر ما ذكر. أي اسأل يا محمد اليهود الذين بحضرتك عن خبر المدينة التي كانت على شاطئ البحر. وذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها من معجزاته وأدلة نبوته. وهذا السؤال معناه التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله جل وعلا. واختلف المفسرون في المراد بالقرية على أقوال، قيل أنها أيلة وهي المسماها اليوم العقبة، وهي مدين على ساحل مدينة على ساحل البحر الأحمر المعروف الآن بحر القلزم. والقول الثاني قيل هي ساحل مدين، والقول الثالث قالوا أنها مقنى، والقول الرابع قالوا أنها مدين. وكل هذه القرى التي ذكرت هي على ساحل البحر، ولا يوجد دليل يقطع بتعيين أي قرية منها. وذكر ابن عطية أن قوله حاضرة يحتمل احتمالين: احتمال أول أن يريد معنى الحضور أي البحر فيها حاضر. والقول الثاني أنه يريد معنى الحضارة على جهة التعظيم لها، أي هي الحاضرة في مدن البحر. ومعنى يعدون في السبت أي يتعدون ويتجاوزون ما أمروا به، وذلك أنهم خالفوا ما أمرهم الله به من تعظيم يوم السبت بالانقطاع للعبادة وترك العمل والاصطياد فيه. وقوله عن القرية لا بد من مضاف محذوف، أي اسألهم عن خبر القرية، ويكون هذا المضاف هو الناصب لهذا الظرف وهو إذ يعدون. وقيل هو منصوب بحاضرة، وجوز ذلك على أنها كانت موجودة ذلك الوقت ثم خربت. والزمخشري جوز هذا الأمر وتبعه المصنف رحمة الله عليه. الزمخشري وابن جزي قدر أن المضاف أهل، أي عن أهل القرية، وجعل الظرف بدلا من أهل المحذوف، كأنه قيل وسلهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهو من بدل الاجتماع. ورده أبو حيان في البحر بقوله وهذا لا يجوز، لأن إذ من الظروف التي لا تتصرف ولا يدخل عليها حرف جر، وجعلها بدل تجوز دخول عن عليها، لأن البدل هو على نية تكرار العامل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في البحر المحيط فراجعوه. قوله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا، قال كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت، إلى آخر ما ذكر. يذكر القصاص كثيرا من القصص حول قضية الحيتان ويوم السبت، ومنها ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي الجملة كانت الأسماك الكثيرة تجيء إليهم في يوم السبت مقبلة ظاهرة وكثيرة على وجه البحر. قيل يوم سبتهم أي يوم تعظيمهم أمر السبت، وقيل هو اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ومعنى شرعا أي ظاهرة، واحدها شارع. وإذ تأتيهم العامل فيه يعدون، أي إذ عدوا إذ أتتهم، لأن الظرف الماضي يصرف المضارع إلى المضي. وقول المصنف أو بدل من إذ يعدون تبع فيه الزمخشري، يعني أنه بدل ثان من القرية، وقد سبق أن ناقشنا تلك المسألة وذكرنا رد أبي حيان عليه. قوله وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم الآية، قال افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق، إلى آخر ما ذكر، هو كما ذكر رحمه الله وقد أفاده من محرج بن عطية. والقول بأنهم افترقوا ثلاث فرق هو قول جمهور المفسرين كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وقيل هم فرقتان، فرقة عصت وفرقة نهت ووعظت، وأن جماعة من العاصية قالت للواعظة على سبيل الاستهزاء لم تعظون قوما قد علمتم أن الله مهلكهم أو معذبهم. والقول الأول هو الصواب، وهو ظاهر في الضمائر في الآية. فالفرقة التي اعتزلت ولم تنهى ولم يعني تفعل تعصي، قالت للناهية لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، فقالت الناهية معذرة لربكم ولعلهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية ولعلكم تتقون بالكاف. ثم اختلفوا في مصير الفرقة الساكتة التي لم تعصي. قال ابن كثير نص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومصير تلك الفرقة أشكل على حبر هذه الأمة والترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، هل عذبوا أو نجوا؟ فذكر له عكرمة مولاه أنهم نجوا، وقد دخلوا في الناجين دون المعذبين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم وإن لم يواجهوهم بالنهي، وقد قام بالنهي عن المنكر طائفة أخرى، فلما قامت به الطائفة المنكرة سقطت عن الطائفة الساكتة، فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. ونص جل وعلا على أنه عذب الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه، وهذا لا يتناول الساكتين. وفي مفردة بئيس أربع قراءات عشرية، الأولى بكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة مدية ولا ضمير فيها، بيسة، وهي قراءة أبي جعفر ونافع، والقراءة الثانية بكسر الباء الموحدة وبعدها همزة ساكنة بئس، وهي قراءة ابن عامر، والقراءة الثالثة بياء موحدة مفتوحة وبعدها ياء ساكنة مدية، وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة، وهي قراءة شعبة بخلف عنه، والقراءة الرابعة بياء موحدة مفتوحة وبعدها همزة مكسورة ممدودة بئيس، وهذا هو الوجه الثاني لشعبة، وهي قراءة الباقي. ومعنى بئيس أي شديد. قال ابن جرير: أجمع على أن معناه شديد، والبؤس والبأساء الشدة والمكروه. قوله: فلما عتوا عما نهوا عنه، أي لما تكبروا عما نهوا عنه. العتو هو النبوء عن الطاعة، والمعنى فلما تمردوا وتجاوزوا ما نهوا عنه وتمادوا في صيد السمك يوم السبت، قلنا لهم صيروا قردة حقيرين مطرودين من الخير. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في التوفيق بين قوله بعذاب بئيس وقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال بعضهم: أجمل العذاب في قوله بعذاب بئيس، فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده، وهو عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به، فابتدأهم الله عز وجل بعذاب الشدة، فلما لم ينتهوا وعتوا سلط الله عليهم عذاب المسخ. وقيل العذاب البئيس هو المسخ، فيكون قوله فلما عتوا عما نهوا عنه بيانا بمنزلة التأكيد لقوله فلما نسوا. وجيء بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتو، ويكون المعنى أن النسيان وهو الإعراض وقع مقارنا للعتو. ومعنى تأذن أي أعلم، وهو من آذنتك بالأمر إذا أعلمتك، آذنتك بالأمر أي أعلمتك. والمعنى: واذكر يا محمد حين أعلم ربك اليهود بما قضاه عليهم مما هو واقع لا محالة، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآية. أعلمهم بأنه سيرسل وسيسلط عليهم في الدنيا إلى يوم القيامة من يذيقهم أشد العذاب بسبب كفرهم وعصيانهم واحتيالهم على المحارم، كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله الآية. ولما ذكر الله ذلك عطف عليه قوله: وقطعناهم، أي بسبب ما حصل لهم من السبي المترتب على العذاب تقطيعا كثيرا، بأن أكثرنا تفريقهم فمزقناهم في أقطار الأرض إلى جماعات متفرقة بحيث لا تخلو ناحية من الأرض منهم، منهم الصالحون الذين يؤمنون بالله ورسله كمسلمة أهل الكتاب، أو من كان صالحا من المتقدمين منهم ممن كان على دين موسى عليه السلام ولم يغير دينه ولم يبدل، فمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. وكقوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة الآيات. ومنهم من انحطت رتبته عن مرتبة الصلاح فكانوا عصاة مذنبين أو كفرة مجرمين. والمراد بقوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي اختبرناهم بالأحوال الحسنة كالرخاء والعافية تارة، وبالأحوال السيئة كالشدة والجدب والأمراض تارة أخرى. قوله: فخلف من بعدهم خلف، أي حدث بعدهم قوم سوء، إلى آخر ما ذكر. الخلف هو الرديء من الناس ومن الكلام، وأصل خلف مجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. وهل الخلف والخلف بالسكون والفتح بمعنى واحد؟ خلاف بين اللغويين، فبعضهم ذكر أنهما بمعنى واحد، بينما فرق آخرون كما ذكر المصنف رحمه الله. فإن كانت بسكون اللام فهي ذم خلف، وإن كانت بفتحها فهي مدح خلف. واختلف المفسرون في المراد بعود الضمير في قوله من بعدهم على قولين: القول الأول من بعد الجيل الذين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والقول الثاني قالوا أي من بعد القوم الصالحين من بني إسرائيل. واختلفوا في المراد بالخلوف هنا على قولين. القول الأول أنهم من اليهود، وهذا اختيار شيخ المفسرين، فالخلوف هنا هم اليهود، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، واحتج على ذلك بسياق الآيات، فإنما قبل الآية وما بعدها كله خبر عن اليهود. القول الثاني قال هم النصارى، وهذا مخالف للسياق كما ذكر ابن جرير عليه رحمة الله. قوله يأخذون عرض هذا الأدنى، أي عرض الدنيا إلى آخر ما ذكر. العرض ما لا يكون له ثبات، والأدنى معناه الأمر الأقرب، والمعنى أن الخلف السوء الذين ورثوا التوراة يأخذون المال الحرام من الرشوة وغيرها من متاع الدنيا الزائل، وأضاعوا العمل بالتوراة، ويقولون اغترارا وتمنيا على الله الباطل سيغفر الله لنا ذنوبنا هذه، وإن جاءهم كسب حرام من متاع الدنيا الزائل مثل الكسب السابق استحلوه وتناولوه مرة ثانية إصرارا منهم على ذنوبهم، فهم منهمكون في أخذ الحرام، ومع هذا يزعمون أن الله تعالى يغفر لهم. وجملة وإن يأتيهم عرض الشرطية فيها وجهان. الوجه الأول ما ذكره المصنف رحمه الله متابعا فيه الزمخشري، أن الواو للحال وما بعدها منصوب عليها، أي يرجون المغفرة وهم مصرون على عائدون إلى فعلهم غير تائبين، وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة، والمصر لا غفران له كذا قال. وغرضه من ذلك أن الغفران شرط التوبة، وهذا فيه نزعة اعتزالية. الوجه الثاني أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وهذا هو الإعراب الأقرب والله أعلم. قوله ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق، قال إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا إلى آخره، أي ألم يأخذ الله على أولئك الذين ورثوا التوراة وأكلوا تلك المكاسب الخبيثة العهد المؤكد في التوراة بأن يبينوا الحق للناس ولا يكذبوا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف الاحتمالات الإعرابية في قوله ألا يقول، وفي ذلك أوجه. الوجه الأول أن محله رفع على البدل من ميثاق، لأن قول الحق هو ميثاق الكتاب. القول الثاني قال هو عطف بيان له، وهو قريب من الأول وقد ذكره المصنف رحمه الله. القول الثالث أنه منصوب على المفعول من أجله، والمعنى لئلا يقولوا. والرابع أن أن مفسرة، وهي مفسرة لميثاق الكتاب، لأنه في معنى القول دون حروفه، ولا عندئذ ناهية. ويقول فعل مضارع مجزوم بها، إما على أنها مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بأن مصدرية. قوله رحمه الله والذين يمسكون بالكتاب، قال قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد إلى آخر ما ذكر. في مفردة يمسكون قراءة، القراءة الأولى بسكون الميم وتخفيف السين يمسكون، وهي قراءة شعبة، والقراءة الثانية بفتح الميم وتشديد السين يمسكون، وهي قراءة الباقي. والمعنى والذين يعتصمون بكتاب الله عز وجل ويعملون بما فيه. وفي إعراب والذين وجهان، الوجه الأول أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله إنا لا نضيع أجر المصلحين. والرابط قيل ضمير محذوف لفهم المعنى والتقدير المصلحين منهم، وقيل الرابط هو العموم في المصلحين، وقيل الرابط هو تكرار المبتدأ بمعناه، وقيل الخبر محذوف تقديره والذين يمسكون مثابون. وجملة إنا لا نضيع أجر المصلحين جملة اعترابية. الوجه الثاني من إعراب والذين أنه في محل جر عطفا على الذين يتقون، أي والدار الآخرة خير للمتقين والمتمسكين. قوله رحمه الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم، قال اقتطعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل، اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل إلى آخر ما ذكر. نتق الشيء أي جذبه ونزعه حتى يسترخي. والمعنى قلعناه من أصله ورفعناه فوقهم، أي جبل الطور، رفعناه فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم. وسبق أن أشار المصنف رحمه الله إلى معنى هذه الآية في سورة البقرة وعلقنا عليه في موضعه. هذا ما تيسر إراده وأمكن إعداده في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، ويغفر لنا ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.